أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. يصعب على المرء أن يحدد ما أتاها الله عز وجل من مناقب انفردت بها، وأكمل السؤدد ما ينفرد به الرجل أو المرأة، إذ أن السؤدد إذا شاركك فيه غيرك لا يكون حظك منه كحظك إن كنت منفردا فيه. وأهل من تاريخ عندما يعدون المناقب يلحظون هذا ويعلمون أنه كنه المنقبة حقا. من خديجة بنت خويلد؟ سيدة قرشية من بني أسد، كان لها مال وكانت تتاجر فيه، ذكر لها محمد بن عبد الله عليه السلام ولم يكن يومئذ قد نبئ، فاستعملته في مالها فقبل، فزادت علما ومعرفة به، فأومأت إلى من يذكرها عنده، خطبها صلى الله عليه وسلم فقبلت. كان سنها 40 عاما وكان سنه 25 عاما صلى الله عليه وسلم. كل عمره الطاهر الشريف عليه السلام 63، 25 عاما لم يتزوج، فبقيت 38 عاما عاش صلى الله عليه وسلم زوجا. في حياتها لم يتزوج عليها ولم يتسر عليها البتة، لم تشارك امرأة أحدا، لم تشارك امرأة خديجة في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حرة ولا أمة. 38 عاما عاش صلى الله عليه وسلم زوجا، و25 عاما لم يكن قد تزوج. هذه الأعوام 38 عاش منها صلى الله عليه وسلم 13 عاما مع غير خديجة، وما بقي من 38 أي 25 عاما عاش صلى الله عليه وسلم مع خديجة. عاش ثمانية هذه عاشها من النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة. والمعنى النبي عليه الصلاة والسلام هاجر وعمره 53، وخديجة توفيت وسنه صلى الله عليه وسلم 50، بمعنى أنه 25 عاما قضاها صلى الله عليه وسلم مع خديجة لوحدها، و13 عاما قضاها مع أزواجه غير خديجة. فكأنه صلى الله عليه وسلم عاش ثلثي حياته زوجا مع خديجة وثلث مع غير خديجة، فحظيت من رسول الله بالثلثين من حياته الزوجية. وأمهات المؤمنين كلهن رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بلا استثناء شاركنا النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما من حياته الزوجية. فانظر حظها من فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانظر حظ غيرها منه. هذا مدخل للأمر. نصرت النبي صلى الله عليه وسلم برأيها وبمالها. أما برأيها فإنه عليه الصلاة والسلام لما قدم إليها يخبرها بأن الوحي نزل عليه آمنت به، فلم يدخل الإسلام قلب أحد من هذه الأمة قبل خديجة، لا كبيرا ولا صغيرا ولا ذكرا ولا أنثى. أول خلق الله إسلاما من هذه الأمة بعد نبيها خديجة بنت خويلد، فمن ينازعها بعد ذلك في مثل هذا الفضل رضي الله عنها وأرضاها. أما بمالها فإنها كانت تواسي النبي عليه الصلاة والسلام بالمال وتواسيه بالرأي، وقد ورد كما عند أهل السير أنها قالت له: يا ابن عم، إن جاءك الملك فأخبرني. فلما جاءه الملك أخبرها، فجاءت فجلست في حجره، فقالت: أتراه؟ قال: نعم. فجلست على فخذه الأيمن فخذه الأيسر وفي كل أحوالها تسأله: أتراه؟ وصلى الله عليه وسلم يقول: نعم. قالوا: ثم نزعت خمارها، قالت: أتراه؟ قال: لا. قالت: يا ابن عم أثبت فإنه ملك. قبل ذلك أخذته بيده عليه السلام لتوه عائد من الجبل يرجف فؤاده، فأدخلته على ابن عمها ورقة ابن نوفل، فكان من تثبيت ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام ما زاده يقينا بتثبيت الله له بالأمر العظيم الجلل الذي أتاه الله إياه، وهو مقام النبوة والرسالة.